Gole, fim que tu ia mete com ela. Lhes dá o encendal ao joelho. O trelho com o xidar de cala. No gelo te adicham el hala. O braço bagat sob o cadillac. O hna canso do rap easy like. O safila me ainda que cheio de balac. Yali, yala, serbi de re. Gira, gira, gira, não rap o zon. Sul, sul, sul, está me dan. No, no, no, está me dan. O xilga da zaui, gai mexil alon. Biba, biba, nil khawa. O gai da zaui, kushi khawa. Sinta mdrasa, hola, treni que passa. Hieta, rapulasa. Rap, lança, sou vila, canso. Rap game, canso go. Me chama te já no canso go. Hna li canso go, nso go. Rap game, canso go. Me chama te já no canso go. Hna li canso go, nso go. Rugby fil ehrsis. Sap me mokintin be gastus. حياتنا باكتوس كاين راب كاين ماسوس كزيدو في كوديس كبدلو في رولكس عايشين باو ميكس مرة قاسة مرة ريلاكس زار صحاب ناقص في اللاكس باك ماك لاك انتي ماكس تمانا شير كتار وخلاكس لعبك عمرو كالس اللاك باقي خدامين بلاكس كتيبا كنولي وبلاكس تبني غتبلا بالناركوس تبعني خاطر بعد طاكوس مباركس في كولا غتاكل اسي جريتي تعيتي ما لحقتي كاسي حنا من اللي قالو غدبر راسي صاحبي شوفهم فوق حنا اللي شابرين بلاصة خليك تازو صالو كل كي باصة قرينا دوزي دوزي دينا خلاصة انقاقنا قزاقة مدرسة سنقا مدرسة هولا تريني كي باصة حياتا ربو لاصة سنقا مدرسة هولا تريني كي باصة حياتا ربو لاصة رب لاصل سوفي لكاسا Rap game can so go, mishamel tajano can so go, hna li can so go, so go. Rap game can so go, mishamel tajano can so go, hna li can so go, so go. Rapulasa, rap, lança, sou vila, canção.